لا تقطع الصلاة، والكلب الأسود يقطع الصلاة. فصلوا لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. نعم اقرأ. فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع، إلى عدم القطع. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله قالوا لا يقطع الصلاة. نقول ما تقولون في حديث أبي ذر الآتي؟ قالوا هذا ينقص الصلاة، ينقص ثوابها، فليتحرى المرء ألا يمر بين يديه شيء لئلا ينقص صلاته، لكن لو مر فالصلاة صحيحة. نعم. وتأولوا حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار مثل مؤخرة الرحل، يعني شيء مرتفع عبارة عن سترة. مؤخرة الرحل هي التي تكون على البعير مثلا، مؤخرتها الشاخص اللي يكون في مؤخرتها يتكي عليه الراكب على البعير ونحوه. إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة فاعل يقطع، يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. ما هو؟ ما جاء الفاعل إلى الآن؟ الفاعل المرأة والحمار والكلب الأسود. يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم. تأول القطع هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء، يعني أن هذه الأشياء إذا مرت أشغلت المصلي فنقص ثواب صلاته. نعم. أما الإمام أحمد فعنه روايتان، والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم. الإمام أحمد رحمه الله رؤي عنه روايتان في هذه المسألة. رواية عنه تقول لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، يقول يرحمك الله لما خصصت الكلب الأسود دون الحمار والمرأة؟ ومن المعلوم أن تفسير الكلب الأسود الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام علل قال الكلب الأسود شيطان لما سأله أبو ذر ما بال الكلب الأسود من غيره، قال الكلب الأسود شيطان، يعني الكلب الذي كله أسود. الإمام أحمد فرق، قال الكلب الأسود يقطع الصلاة والمرأة والحمار لا. لما يرحمك الله؟ قال نعم، ورد عندي في الحمار مرور الحمار الذي مر عليه ابن عباس رضي الله عنهما، مر علينا أمس، والمرأة من هذا الحديث من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بين يديه، والكلب الأسود يقول ما جاء شيء يخصصه، فمعناه أنه هو الذي يقطع الصلاة وما عداه فلا يقطع. الرواية الأخرى تقول نأخذ بهذا الحديث، هذه الثلاثة تقطع الصلاة. نعم. وقال في قلبي شيء من المرأة والحمار، يعني في قلبي شيء أن هذه لا تقطع الصلاة. نعم. أما المرأة فلحديث عائشة الذي تقدم هذا ونحوه. نعم. وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر. نعم. حديث أبي ذر في ذكر الثلاثة يقول وجد في الحمار حديث ابن عباس وفي المرأة حديث عائشة، معناه ما بقي لم يعارض إلا موضوع الكلب فهو الذي يقطع الصلاة. نعم. وأما الكلب فلم يتوقف فيه لأنه ليس له معارض، يعني الكلب لا يتوقف فيه في أنه يبطل الصلاة، والمراد إذا مر بين المصلي وسترته أو مر بين يديه ولم يكن له سترة. نعم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور. الرواية الثانية أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وإلى قطع الثلاثة ذهب ابن حزم واختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه مذهب الإمام أحمد، يعني القول الآخر الذي سبق أن ذكرته إجمالا قول الظاهرية أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، يعني ثلاثة أقوال: قول هذه الثلاثة لا تقطع الصلاة ولا غيرها، القول الثاني أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقول الظاهرية الذين يأخذون بظاهر الحديث، أخذوا بظاهر حديث أبي ذر. القول الثالث التفصيل بين، قالوا المرأة والحمار لا تقطع الصلاة والكلب يقطع الصلاة، وهذا هو الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله، وحيث قال في نفسي شيء في قلبي شيء من الحمار والمرأة. نعم. فائدة: إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب، دون سائر الكلاب يعني الكلب الأبيض والأحمر والأصفر ونحوها، لأنه شيطان، لأنه شيطان كما جاء في الحديث. نعم. كما في الحديث قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان، أي هو الذي يقطع الصلاة دون غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: اعتمرت قبل أشهر الحج وأنوي الإحرام بالحج يوم التروية إن شاء الله، فهل يمكنني أن أعتمر مرة أخرى بعد أيام التشريق؟ ما دمت اعتمرت قبل أشهر الحج وأنت في مكة جئت للعمرة والحج، فقد أديت العمرة قبل أشهر الحج، وتحرم إن شاء الله بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وتكون أتيت بعمرة وأتيت بحج، فليس عليك هدي في هذه الحال. وإن خرجت عن مكة بعد الحج وقبل سفرك إلى بلادك ثم رغبت في العودة إليها مرة أخرى فتعود إليها بعمرة، وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وقد أتيت بعمرة، وإنما أكثر من الطواف بالبيت. يقول السائل: ما حكم المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة؟ المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة من سنن الحج. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة بعدما أحرم معه من كان متحللا، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام كان باق على إحرامه الذي أحرم به من ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، لأنه كان قد ساق الهدي وقرن بين الحج والعمرة صلوات الله وسلامه عليه، فأحرم من كان متمتعا ومن كان بمكة مفردا بالحج، وخرج صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى فبات بها ليلة التاسع من ذي الحجة. فالمبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سنة من سنن الحج. يقول: هل هناك توقف للدروس بسبب الحج؟ لا، ليس هناك توقف، وإنما هو فيه تعديل للقراءة في الفقه والحديث، سنعدله إن شاء الله إلى المناسك لنجمع بين مواصلة الدرس وقراءة المناسك، يستفيد معنا من حضر، وأما التوقف فلا. يقول السائل: إذا اشترى قريب لي سيارة بمبلغ 100,000 نقدا، ثم بعد ذلك اشتريتها منه بمبلغ 150,000 ريال تقسيطا، فهل في ذلك فائدة؟ مع العلم أنه قد اشترى السيارة بناء على طلبي. لا بأس بهذا، ما دام أنك اشتريتها منه بعدما اشتراها هو، يعني اشتريتها منه بعدما كانت في ملكه، هو اشتراها لنفسه، ثم لما استقرت في ملكه واستلمها باعها عليك بكذا تقسيطا، فلا بأس بهذا. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور التي يوجد بها كحول؟ نعم. يقول: ما حكم استعمال العطور التي بها كحول؟ العطور التي بها كحول أجراها العلماء رحمهم الله حكمها حكم الخمر، لأن الكحول هذا مسكر، فحكمها حكم الخمر. والخمر للعلماء رحمهم الله فيها قولان: قول قالوا بنجاسة الخمر فهي محرمة الاستعمال، نجسة العين، إذا مست الثوب أو البدن وجب غسله فهي نجسة. القول الثاني قالوا الخمر محرمة شربها، وأما عينها فليست بنجسة، بل إذا مست الثوب أو البدن فلا يلزم غسله. فالمسألة فيها قولان، والأولى للإنسان التحرز والابتعاد عن هذه الخبائث المحرمات، والكحول الطيب الذي فيه كحول الأولى الابتعاد عنه، فإذا استعمله الإنسان لحاجة ونحوها فلعله لا يحتاج إلى أن يغسل يديه. هذا الذي يسأل عن الطلاق وحلف على زوجته وتحريمه إياها، هذا عليه مراجعة المحكمة وزوجته. يقول السائل: بعض الأحيان في الحرم يقال الصلاة على الطفل ولا يحدد أهو ذكر أم أنثى. ما يحتاج إلى تحديد الطفل هل هو ذكر أم أنثى، إذا قيل صلاة على الطفل مثلا فيقال اللهم اجعله، يعني هذا الطفل ذكرا كان أو أنثى، اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. يقول السائل: هل يجوز أن أستنيب الحج عن الشخصين؟ يعني أن تكلف شخصين بالحج عنك أو عن أبيك، هذا لأن الحج والعمرة لا يصح إلا عن واحد، تحج عن أبيك فقط أو عن أمك فقط أو عن أخيك فقط، فلا يجوز أن تحج عن أمك وأبيك في حجة واحدة. يقول السائل: رجل في مكة يوم 8 من ذي الحجة ولم يسبق له عمرة، فماذا يكون حجه؟ لا حرج عليه إذا جاء في اليوم 8 من ذي الحجة، إن جاء متمتعا قلنا له تطوف وتسعى وتقصر من رأسك ثم تعقد نية الإحرام بالحج، ولا يلزم أن يخلع ملابس الإحرام ولا أن يكون بين هذا وهذا فترة. إذا طفت وسعيت وقصرت من رأسك حللت من عمرتك، ثم إن شئت في الحال فعقد النية بالحج. وإن دخلت في اليوم الثامن محرما بالحج فقط فلا بأس عليك، وإن دخلت في اليوم الثامن محرما بالحج والعمرة قارنا فلا بأس عليك. إن دخلت مكة فطف طواف القدوم استحبابا، وإن رغبت أن تسعى بعده ليسقط عنك السعي بعد طواف الإفاضة فلا بأس، وإن دخلت مكة ولم تطف بالبيت فلا حرج عليك، فتخرج إلى منى لا حرج عليك. الأنساك الثلاثة والحمد لله كلها متيسرة وسهلة وصالحة، أي وقت قدمت مكة أن تكون متمتعا أو مفردا أو قارنا. يقول السائل: هل يجوز البيع والشراء في ساحات الحرم؟ ساحات الحرم وساحات المساجد إن كانت داخلة فيه فلا يجوز البيع والشراء فيها، وإذا جاء إليها الإنسان ورغب في الجلوس لابد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، يعني لا يكون لها حكم المسجد. وأما إذا كانت منفصلة عنه وإنما جعلت كالتوسعة أو مهيئة عند الضيق وعند الحاجة وعند كثرة الناس يصلى فيها فليس لها حكم المسجد، بل يجوز فيها البيع والشراء، ويجوز للمرء أن يجلس فيها بدون تحية المسجد، ويجوز للحائض مثلا أن تجلس فيها وهكذا. يقول السائل: هل يجوز أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد؟ نعم يجوز هذا لبعض الحجاج، لمن قدم قارنا أو مفردا وكان قد سعى مع طواف القدوم، هذا له أن يؤخر طواف الإفاضة ويكفيه عن طواف الوداع، لأنه لم يبق عليه نسك بعد هذا. أما من بقي عليه السعي فلا يجوز أن يكتفي بطواف الإفاضة عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا بد أن يكون بعد استكمال مناسك الحج، ومن كان عليه سعي لم يستكمل مناسك الحج، فالذي يصلح أن يؤخر طواف الإفاضة ينوب عن طواف الوداع من قدم مفردا أو قارنا وكان قد سعى مع طواف القدوم قبل الذهاب إلى عرفة، هذا يجوز له، لأن طواف الإفاضة له يعتبر آخر النسك فيجوز. يقول السائل: جئت للعمرة في رمضان وسوف أجلس للحج، وخرجت في شوال إلى مزدلفة ومنى وعرفات لغرض الاطلاع والزيارة، فكيف يكون حجي؟ لا بأس عليك، يكون حجك مفردا إذا شئت وليس عليك هدي، لأن عمرتك في رمضان وخروجك إلى منى ومزدلفة وعرفات للإطلاع لا شيء فيه، لكن أخي لا تسميه للزيارة لئلا يخطر على بالك أنها عبادة، لا، تخرج إلى منى وعرفات ومزدلفة للاطلاع عليها وهي خالية من الحجيج لا بأس بهذا لا حرج، لكن تخرج في غير وقت الحج بنية التقرب إلى الله جل وعلا هذا لا يجوز، وليس في هذا قربة. تقول السائلة: كم عدد السنين للصبي حتى يصبح محرما لوالدته؟ ليس هناك سنوات محددة، الأولى أن يكون بعد البلوغ، لكن إذا كان عنده من التمييز والمعرفة في الأمور من كان دون ذلك فلا بأس أن يكون محرما كابن 10 أو 11 سنة أو 12 سنة قبل البلوغ، لا حرج إن شاء الله في هذا. يقول السائل: في حج المفرد هل إذا أخر الحاج طواف الإفاضة عن يوم النحر يلزمه أن يبقى على إحرامه أم يلبس المخيط، علما بأنه قد أتى بالرمي والحلق؟ الأولى أن يأتي الحاج بطواف الإفاضة يوم العيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، فإن أخره عن يوم العيد فلا بأس بذلك ولا حرج عليه ولا يلزمه استدامة الإحرام ولا شيء من هذا، ما دام أنه رمى وقصر أو حلق فقد حل التحلل الأول، ثم متى ما تيسر له طواف الإفاضة لا بأس عليه، إلا أن الأفضل المبادرة به لأنه ركن من أركان الحج، والمرء لا يدري ما يعرض له فلا يفرط في ركن من أركان الحج ويتساهل فيه، بل يبادر، فإذا لم يتيسر له أداؤه إلا بعد أيام التشريق فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول السائل: هل يجزئ دعاء الاستفتاح بدلا عن الفاتحة في صلاة الجنازة؟ لا يا أخي، صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح لأنها مبنية على التخفيف والإسراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، ولهذا يستحب المبادرة في تشييع الجنازة والميت إذا مات، فلا يشرع الاستفتاح، وإنما إذا كبرت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: أتيت بعمرة في شهر رمضان ثم نويت أن أبقى إلى الحج، ولكن أتيت بعمرة أخرى في شهر شوال والآن أريد الحج، فماذا علي؟ ما دمت أخي اعتمرت في شوال وإن شاء الله ستحج فأنت متمتع، والمتمتع عليه هدي التمتع، هدي شكر لله جل وعلا أن يسر لك نسكين في أشهر الحج بسفرة واحدة، واستمتعت بينهما بما أحل الله لك من الطيبات، فهدي التمتع هدي شكر كالأضحية وكهدي القران، فهذه تختلف عن هدي الجبران، هدي التمتع وهدي القران والأضحية تأكل منها وتتصدق وتهدي ويأكل منها الغني والفقير، وأما هدي الجبران فهو هدي يجبر النقص الذي حصل منك في مناسك الحج، فاحرص على أن تسلم من هدي الجبران لأنه ما وجب عليك إلا لتقصير منك، فاحرص على ألا تقصر حتى لا يكون عليك هدي جبران. وأما هدي التمتع وهدي القران فهذه هدي شكر لله جل وعلا لا تتهرب منه، والله جل وعلا يسر أمره إن استطعته بقيمته، وإلا فصم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت. فإذا لم تستطعه في مكة ولو أنك غني في بلادك لا حرج عليك، تصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت، ولا يلزمك أن تستقرض ولا أن تسأل الناس ولا أن تستدين ولا أن تشق على نفسك بأن تلزم ذمتك وتشغل ذمتك بشيء للآخرين من أجل الهدي. إن فعلت فلا بأس عليك إذا استقرضت من صاحب أو صديق أو رفيق ونحو ذلك فلا حرج، وإذا لم ترغب أن تشغل ذمتك بشيء فلا حرج عليك. صم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت. يقول السائل: إذا وقع قتال بين المسلمين والكفار وقت الظهر وتوقعوا انتهاء القتال قبيل العصر، فهل يجوز؟ والحال هذه أن يجمع الظهر والعصر؟ نعم أخي، يجوز الجمع في ولو في الإقامة إذا كان لحاجة كالقتال وكالمرض كالحائض المستحاضة، يسوغ لها الجمع، جمع الصلاتين في وقت أحدهما، وكذلك صاحب الحاجة الشديدة أو المراقب على شيء ما أو المكلف بعمل ما لا يستطيع الانفكاك منه، كل من كان في شغل ذا أهمية ولا يستطيع الفكاك منه له أن يجمع بين الصلاتين. يقول السائل: نويت السفر مدة طويلة، هل أبقى أقصر الصلاة حتى أرجع من السفر؟ لا يا أخي، إذا نويت الإقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فلا تجمع ولا تقصر. وأما إذا لم تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام بأن كانت إقامتك في المكان مثلا 4 أيام فأقل فقط فلك أن تقصر. وإذا كنت لا تدري كم إقامتك لكن في كل يوم تقول غدا ينتهي شغلي إن شاء الله وأسافر، في هذه الحال لك أن تقصر ما دمت على هذه الحال. أما إذا عزمت على الإقامة أكثر من 4 أيام فلا تجمع ولا تقصر. والجمع والقصر ليس متلازمين، قد يسوغ للمرء الجمع ولا يسوغ له القصر، كالمريض مثلا وكالمستحاضة مثلا يسوغ لهما الجمع ولا يسوغ لهما القصر. ومن كان نازلا في مكان ما يوما أو يومين وهو مسافر بعدهما له أن يقصر، والأولى له أن يجمع ألا يجمع ما دام سيمر عليه الوقتان وهو نازل. فمثلا هو مقيم الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكنه ينوي السفر غدا أو بعد غد، نقول هذا يقصر لكن ليس له أن يجمع ما دام أن سيأتيه الوقتان وهو نازل في مكانه، فلا يجمع بل يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها سوى جمع عرفة، فيستحب أن يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء في مزدلفة والظهر والعصر في عرفة سنة، وما عداها ما دام نازل في المكان فالأفضل له أن لا يجمع. إذا جد به السير مسافر فالأفضل له الجمع والقصر في هذه الحال لأنه أرفق به. يقول السائل: رجل أراد أن يحج عن ولده متوفي، هل يخصه بالدعاء في أماكن التي يشرع فيها الدعاء له فقط أم له ولنفسه؟ لا يا أخي، لا يلزم أن يخصه بالدعاء، وإنما يدعو له ولنفسه ولوالديه ولذريته ولإخوانه المسلمين ولولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يستحضره عند عقد النية بالإحرام. إذا لبى أول تلبية يستحب أن يقول لبيك عن فلان، كالرجل الذي قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عن شبرمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فتسمية المحجوج عنه مثلا عند عقد النية، تقول لبيك عن والدي وعن والدتي، عن أخي، عن ابني، عن كذا، من شئت أن تحج عنه، من كلفت. وإذا كلفت بالحج عن شخص ثم نسيت اسمه فلا حرج، تقول لبيك ربي عمن كلفت بالحج عنه، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية، لبيك عمن كلفت بالحج عنه. يقول السائل: في أثناء السعي بين الصفا والمروة اضطررت لقطع السعي في الثالث أو الرابع لقضاء الحاجة، فهل إذا عدت بعد ذلك أكمل السعي أم أبدأ من جديد؟ إذا خرجت من السعي لحاجة ما أو قطعت السعي من أجل أداء الصلاة أو لنقض الوضوء ونحو ذلك ثم عدت فتبني على ما مضى، والأولى أن يكون قطعك للسعي عند نهاية الصفا أو نهاية المروة أحسن، ثم تبدأ من حيث انتهيت. يقول السائل: إذا أراد الرجل أن يخرج من الصلاة لعذر فهل يجب عليه أن يسلم؟ لا، ما يجب عليه أن يسلم. إذا قطع الصلاة لعذر كأن يكون ابتدأ في صلاة نافلة مثلا ثم أقيمت الفريضة وهو في أولها فيخرج من الصلاة ولا يحتاج أن يسلم، لأن السلام تكميل الصلاة وأنت لم تكمل صلاتك. يقول السائل: أسافر من قريتي إلى قرية أخرى تبعد 135 كيلو، هل يجوز أن أقصر الصلاة أو نعم. أجمع؟ نعم، يجوز لك أن تقصر الصلاة إذا زادت المسافة، مسافة السفر عن 80 كيلو فلك أن تقصر الصلاة وأن تجمع إذا حان الوقت وأنت في سفرك. يقول السائل: رجل عنده زوجتين فضل بينهما في النفقة لأجل أنها حامل. لا بأس بهذا، لأن نفقة الشخص بحسب حاله، فالحامل مثلا قد تحتاج إلى نفقة أكثر من غيرها فإذا زادها من أجل ذلك فلا بأس. يقول السائل: ما حكم السترة للمصلي وما مقدارها؟ السترة إذا كان المرء في مكان عرضة للمرور فيلزم أن يتخذ سترة، ثم السترة بحسب الحال، إن كان هناك شيء شاخص مثل شيء مرتفع، صندوق أو لوح من الخشب واقف ونحو ذلك، أو حجر أو نحو هذا، أو عصا، أو كانت الأرض رخوة وركزت فيها حربة أو عصا، أو لم يتمكن من الشاخص وضع عصا عرضا، فلا بأس بذلك. أي شيء يشعر بالسترة يكفي عن الإنسان. يقول السائل: عرض علي بعض تجار الأغنام أن أقوم بالطواف على الفنادق وأتفق مع حراس العمائر على شراء أغنام من ذلك التاجر على أن يدفعوا لي مبلغ 5 ريالات أو 10 ريالات لكل رأس. لا بأس بهذا، هذا عبارة كسعي أو مقابل خدمتك له وعرضك بضاعته للبيع، فلا حرج في هذا. يقول السائل: رجل جامع زوجته بعد التحلل من في الحج، فهل عليه شيء؟ التحلل في الحج تحللان: التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يبيح كل شيء حرم بالإحرام حتى النساء. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء حرم بالإحرام إلا النساء، فيحل له الطيب، ويحل له لبس المخيط، ويحل له تغطية الرأس، ويحل للمرأة لبس القفازين ولبس النقاب ونحو ذلك، ولا يبيح لهما الجماع. فإذا طاف وسعى إن كان عليه سعي فحصل التحلل الكامل، أباح له كل شيء حتى النساء. فإذا جامع بعد التحلل الثاني فليس عليه شيء، وإذا جامع قبل التحلل الأول فعليه شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: أنا من سكان الرياض وأقيم في مكة المكرمة لفترة 10 أشهر تقريبا، وسؤالي: هل يجوز أن أحرم أنا وعائلتي من منزلي بمكة أو نخرج من حدود الحرم؟ إذا كنت تأتي إلى مكة في أشهر الحج بنية الحج فالواجب عليك أن تحرم لدخول مكة من الميقات بالعمرة، ثم تتحلل منها، ثم تحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة. وأما إن كنت تأتي من الرياض إلى مكة بنية العمل لا بنية الحج، ولا تدري هل يتيسر لك الحج أو لا يتيسر، ثم دخلت فتدخل مكة إن شئت محرما وإن شئت غير محرم، فإذا حان وقت الحج وعزمت على الحج فتحرم من مكة ولا شيء عليك. يقول السائل: جئت في رمضان للعمرة والآن أريد أن أحج، فهل علي سعي حيث أطوف طواف الإفاضة؟ نعم، إذا جئت للعمرة في رمضان ومكثت في مكة ثم أحرمت بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة فسعيك يجب أن يكون بعد طواف الإفاضة. لو سعيت في اليوم 8 من ذي الحجة بعد إحرامك ما صح، لأن السعي يجب أن يكون بعد طواف نسك. ما هو طواف النسك؟ هو طواف الإفاضة وطواف العمرة بالنسبة للحج وطواف العمرة بالنسبة للعمرة وطواف الإفاضة بالنسبة للحج، أو طواف القدوم لمن قدم مكة قارنا أو مفردا. هذه أطوفة النسك ثلاثة، والرابع طواف الوداع. يقول السائل: ما حكم أن أدعو على من ظلمني في صلاة الفريضة؟ لا حرج عليك أن تدعو عليه، وإذا احتسبت وصبرت فهو خير لك، لأن الله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فأنت إذا كنت مظلوم فتدعو على من ظلمك، لا حرج عليك، وإن عفوت وسامحت وطلبت حقك وتعويضك من الله جل وعلا فهو خير لك، ولمن عفا وأصلح إن ذلك لمن عزم الأمور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.